بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. نعم، أنا يعني أفهم أنكم تريدون أن تنبهونني إلى أننا تركنا بعض الأحاديث في ما يتعلق بباب بر الوالدين ونحو ذلك، أليس كذلك؟ العقوق وأينها؟ أنا تخطيت ذلك. لماذا؟ لأننا أسهبنا الحديث جدا في الأبواب الأولى لما تكلمنا عن باب بر الوالدين وصلة الأرحام. لما تكلمنا عن باب بر الوالدين وصلة الأرحام أسهبنا في الكلام وتكلمنا عن العقوق وتحريم العقوق وعن بر الوالدين بعد وفاتهما، فاشتمل ذلك على هذه الأحاديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر أيضا حديثين في الباب. قال: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أي المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، ومن الدين إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من تعظيم دين الله وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد الإمام رحمه الله هذه الآية في الباب، وهي قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن شعائر الله توقير وإكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى أن هذا المعنى في العموم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن إكرامك لأهل بيت من تحب إكرام له، فكيف بأحب محبوب من الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من الفطرة السليمة أن تحب من يحبه وتحب آل بيته، ولا سيما إذا كانوا من الصالحين المؤمنين السابقين بالخير. إذن فالذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت يبغضون بعض آل بيته، فإن هؤلاء كذابون فيما يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمه ويوقره، وإن من احترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقر وأن نكرم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. فكيف نقول هذا نعم وهذا لا، نكرم واحد ونهين آخر؟ وقد أمرنا بإكرام جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل كثير من ذلك. الآية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا، مديح وتزكية لآل البيت وبيان فضلهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الفحش والسوء ليس لكم أهل البيت، إن الله طهركم من ذلك ونجاكم من ذلك. طهركم تطهيرا، انظر مبالغة في بيان طهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا تشهد لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتملهم الأزواج، خلافا للمجرمين الرافضة الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ويقولون إن الآية يقصد بها آل بيته، أي قرابته آل العباس وآل العباس وآل هاشم وآل بني هاشم وبني المطلب، بني هاشم وبني المطلب، أي من المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب. وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن آل البيت يشتملهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على ذلك، تدل على نصا، هذه الآية تدل على ذلك نصا، وذلك لأنه قد جاء قبل هذا الموضع. حقيقة الأفضل أن يأتي الإمام النووي رحمه الله بآيتين قبل هذه الآية، الأفضل أن الإمام النووي كان أن يأتي بآيتين قبل هذه الآية، وهو من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت الآية أو الآيات من بدايتها تتكلم عن من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ثم الإرشاد لهن إلى أمور يفعلنها. لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى آخر الآيات، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآيات في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأزواج، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. المجرمون الرافضة لهم في ذلك أيضا تأويل شيطاني، تأويل شيطاني، يقولون: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نعم ماشي، لو هنقبل حتى هذا الوقف ماشي، وهم يقصدون أنهن لم يتقين الله، نعوذ بالله من هذا الضلال. إن اتقيتن وهن لم يتقين الله، إذن فهن ليس من أهل البيت ولا نحو ذلك، فنعوذ بالله من هذا الضلال والعياذ بالله. قال: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن فشعائر الله منها توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآية السابقة تشهد لآل النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأزواج خصوصا بالطهر والعفة، ولا سيما عائشة رضي الله عنها التي زكاها القرآن في موضع آخر في سورة النور بآيات تتكلم عن الحادثة الشهيرة، ويزكي فيها القرآن ويطهر عائشة رضي الله عنها. لذا فإن حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالفحش الكفر والعياذ بالله، لا سيما عائشة رضي الله عنها، فعائشة قد جاء النص في القرآن ببراءتها من ذلك، فيكون الذي قد سب عائشة قد ارتكب جرمين: الجرم الأول تكذيب القرآن، الجرم الثاني الاعتداء على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاعتقاد، أي أنه من عقيدة المسلم أن يعتقد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فراشهم وفرشهم منزهة عن الفاحشة، فراش الأنبياء منزهة عن الفاحشة، فإن أزواج الأنبياء لا يجري عليهن ذلك، وإن جرى على بعضهن الكفر نعم، كما في شأن امرأة لوط وامرأة نوح عليهما السلام، كفر برسالة النبي، كذب بالرسالة، لكن لم يكن فيهن فحش ولا نحو ذلك، فحاشاهم الأنبياء أن يكون في بيوتهم ومن تحتهم من ترتكب الفاحشة. ولذلك من سب واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدنس والدناسة، وأنه أمسك على امرأة فيها الفاحشة وكانت تحته وفي فراشه، فنعوذ بالله من هذا الضلال. ثم ذكر النووي رحمه الله قال: وعن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد بن حبان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم دول تابعين، يقولون لزيد بن أرقم رضي الله عنه، وكلمة عنهم هنا يقصد بها مش اللي مرت أسماؤهم، إنما يقصد بها زيد بن أرقم ومن يقصد زيدا وأباه، يقصد زيدا وأباه اللي هو أرقم بن أبي الأرقم. قال: فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غبطة، يعني حسين بيغبط زيد بن أرقم أنه، ونحن نغبط الصحابة أيضا أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحمد الله على أن نجانا من فتنة اختيار الإسلام من الكفر، فقد تعرض الصحابة رضي الله عنهم لهذه الفتنة. وهي فتنة اختيار الإسلام على الكفر. نعم. فقال: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي زيد يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعيه. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح طبعا انه التابعين دول ان التابعين هؤلاء من متاخر التابعين من متاخر التابعين. طيب انا بقول كده ليه؟ ها اي نعم ثم ايش اشاره اخرى ارقم نفسه ارقم ابوه كان من صغار الصحابه سنا كان بتعقد في بيته مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه وهو شاب صغير جدا. فاذا فزيد ابن ارقم ابوه ارقم الذي كان صغيرا مر به عمرا طويلا ثم مر بزيد عمرا طويلا. قال لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. وما لا يعني ما لا أحدثكم فلا تكلفوني يعني لا تشق علي وتطلبوا مني التحديث. قال ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبة بماء يدعى خماء بين مكة والمدينة بماء يدعى خماء. وخماء هذا هو نفس الذي يسمى بغدير خم كما في رواية بعض الصحابة. بعض الصحابة يرون هذا الحديث أو يروون وقائع في هذه الحادثة أيضا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عند غدير خم. غدير خم يعني زي مجرى عين يسمى خم. وهنا قال يدعى خماء بين مكة والمدينة. قال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. قال أيها الناس فإنما أنا بشر يعني يجري علي الموت يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يعني ملك الموت وأنا تارك فيكم ثقليني أنا تارك فيكم ثقليني. ثقلين يعني عظيمين يعني عظيمين. وإلا ففي بعض الأحاديث يسمعه كل شيء إلا الثقلان. فيقصد بالثقلان من؟ الإنس والجن. نعم. وهنا لا يقصد بها الإنس والجن إنما يقصد بها القوة والعظمة والكثرة في الخير. قال أنا تارك فيكم ثقلين أي أمرين عظيمين. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي. يبقى الثقل الثاني هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تارك فيكم ثقلين يبقى الأول الكتاب والثاني أهل البيت. قال وأهل بيتي إذن هذا يدل على عظيم هذه المسألة أن من عظائم أمور الدين الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته؟ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي يعني خافوا الله واذكروا الله وتذكروا أنه أمركم بهؤلاء والوصية بهم فإياكم أن تخالفوا ذلك. أذكركم الله في أهل بيتي. والرافضة قبحهم الله عكسوا الأمر فصاروا يتعبدون ويجعلون ذلك لهم دينا أن يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكرنا الله في أهل بيته وهم لا يخافون الله في أهل بيته ويسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له حصين، أي لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: ومن أهل بيته، ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فبيسأل زيد: من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس نساؤه من آل بيته؟ ولعل زيد، لعل حصين يسأل عن ذلك لأجل أنه كان قد ربما بدأت الشيعة تتكلم في أمر تقسيم آل البيت وإخراج أزواجه منه في هذا الزمان، ولذلك كأن التابعي رحمه الله تعالى وهو يسأل زيد بن أرقم يقول له ما يقطع الطريق على إخراج هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا زيد، ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: أي زيد، نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يزيد زيد بن أرقم رضي الله عنه في قوله ولكن كأنه يقول للتابعي حسين ويسأل: أقول لك ضابطا أعم وأعظم من التفصيل، أنت تسألني تقول آل أزواجه أو نساؤه من آل البيت، وربما آخر يسألني ويقول آل العباس من آل البيت، وربما آخر يقول آل المطلب من آل البيت ونحو ذلك. فقال له، وممكن يأتي إنسان آخر يقول: هل أبو لهب من آل بيته مثلا؟ فقال له: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. ده توصيف عام، توصيف عام لآل البيت من حرم الصدقة بعده، الذين لا يجوز عليهم الصدقة، والذين لا يجوز عليهم الصدقة هم آل هاشم وآل المطلب المؤمنون، المؤمنون من آل هاشم وآل المطلب، المؤمنون من آل هاشم وآل المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده ومن كان من هؤلاء، هؤلاء لا تجري عليهم الصدقة ولا يجوز عليهم الصدقة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين وفي يده تمرة من تمر الصدقة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كخ كخ، كلمة يعني يستعملها العرب في الكف للأطفال خصوصا، قال: كخ كخ، إنما هذا من أوساخ الناس وإنا لا نأكل أوساخ الناس. كلمة أوساخ يعني تطهير الناس من ذنوبهم، فهذا هو المقصود، ليس الوسخ الحسي، إنما المقصود الوسخ المعنوي، إنما هذه أوساخ الناس، يعني هذه يطهر الناس بها أنفسهم، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم. فالصدقات تطهير للناس من الذنوب ومن المعاصي وآثار الذنوب والمعاصي، ولذلك قال: هذه أوساخ الناس وإنا لا نأكل أوساخ الناس. ولما جاء المدينة وكان قد سمع به سلمان الفارسي، وكان رجلا تعلم النصرانية وقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، وكان يعرف أن من صفاته أنه لا يأكل الصدقة، فجاء وقدم إليه وقال: هذه صدقة لكم. قال: فأعطاها لأصحابه ولم يأكل هو منها. قال: فعلمت أنه هو النبي، هو ذا النبي، لأنه لا يقبل الصدقة، ولا سيما أنه جاءه بعد ذلك بهدية. قال فقدمتها له وقلت هذه هدية فقبلها. نعم. قال فقال ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ من هم؟ عايز يعرف بقى يعني العموم ده مين هم تفصيله. قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، ده تفصيل الصحابي في الطبقة الأخص، وإلا العلماء يقولون في الطبقة الأعم آل هاشم وآل المطلب المؤمنون منهم، المؤمنون منهم. وإلا علي هو ابن أبي طالب، وعقيل هو ابن أبي طالب، وجعفر هو ابن أبي طالب، والعباس هو ابن عبد المطلب، فدول كلهم طالعين من عبد المطلب. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. رواه مسلم. وهنا قد تقول أنت طيب يعني وآل البيت لماذا يحرمون الصدقة والمسلمون جميعا ينتفعون منها؟ فالجواب أنهم لا يأكلون أوساخ الناس ليكون لهم دائما المكان في نفوس الناس، وإلا الإنسان أسير الإحسان، فكيف بإحسان الصدقة؟ هذا أشد في كسر الإنسان. لكن لهم في المال الذي ليس لأحد فيه عليهم منه ولا فضل، وهو الفيء والغنيمة، فلهم في الفيء والغنيمة لهم من خمس هذا الفيء وخمس الغنيمة، سهم الذي يعني قال الله عز وجل فيه اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الخمس هذا اللي بيأخذ من الفيء أو الغنائم، هذا الخمس بيقسم ثلاث أقسام لله وللرسول ولآل البيت القرابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوزع بقى في الأقسام الثلاثة دي كما يشاء. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وزعه الخليفة في هذه الأقسام لله ولآل البيت لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع في مصالح المسلمين ما شاء ويعطي آل البيت من الفيء والغنيمة. الرافضة بياخدوا الخمس دلوقتي، بياخدوا هم الخمس، بيعتبروا نفسهم هم امتداد للأئمة، بيدوا الخمس لحد معين يعني اللي هم مين بقى؟ اللي هم الأئمة عندهم اللي هم المعصومين عندهم اللي هم الاثناشر، من ينوب عنهم اللي هم بيسموها دلوقتي ولاية الفقيه، فيعطونها للفقهاء دول بقى عندهم اللي هم ليش المرجعيات حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله، يعني الأولى يعني قالها بهذا اللفظ. الشاهد من هذا الحديث الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم، وأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه، أي أن هذا من كلام أبي بكر، قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. قال النووي معنى ارقبوا راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، احترموا محمد في أهل بيته، أكرموا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني ماذا؟ أدوا هذا لهؤلاء، أدوا الاحترام، أدوا التوقير، أدوا الإكرام الذي تؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته. فكيف بمن زعم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعبد بسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الرافضة ومن هم على شاكلتهم قبحهم الله تعالى على ضلال مبين، إذ أن الأمر بالتوقير والاحترام لا بالسب والطعن. ولذلك فعلينا أن ننتبه إلى كيد هؤلاء ومكرهم وكذبهم، ولا سيما في هذه القضايا، قضايا عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.